الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكنا في الدرس السابق دخلنا في كتاب الزكاة، فأخذنا ما يتعلق بزكاة الإبل، وقبل ذلك في زكاة الحيوان، والذي يجب زكاته من الحيوان هي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. فهذه الثلاثة الأصناف مجمعا عليها، فأخذنا ما يتعلق بزكاة الإبل. السؤال عندك يا أخانا موسى، 15 من الإبل كم فيها زكاة؟ شيخنا فيها 3 من الغنم. نعم، 3 من الغنم، 3 شياه. نعم، أحسنت. وأخونا عبد الله موجود؟ نعم موجود شيخنا. نعم، فإذا عنده السؤال، إذا كانت 20 كم فيها؟ 14. 4. نعم. وفي 19 كم فيها؟ 3. نعم، 19 فراس من الغنم. نعم. وفي 23؟ 4. 4. نعم. وفي 24؟ في 24 يا شيخ 4 أشياء. لا يزال 4. نعم، أحسنتم. طيب في 25؟ 25 تكون ابنة مخاض أو ابن لبون. طيب أحسنتم. فابنة المخاض ما معناها؟ التي استكملت سنة يا شيخ ودخلت في الثانية. طيب أحسنتم. وفي 34 كم؟ ماذا عليها في 34؟ 34 يا شيخ تكون ابنة لبون. أحسنت. عند غيرك في 35 كم؟ شيخنا الأخوة الثانيين معانا، لكن ما كانوا معانا الدرس الماضي وما كانوا معانا في المراجعة أيضا، فأنا وعبد الله والأخ عبد الرحمن فقط. طيب عندك أخنا موسى؟ نعم شيخنا. في 35 ابنة مخاض شيخنا أو ابن لبون. نعم، قلنا على الفريق الأولى. نعم. ففي 36 36 ابنة مخاض، ابنة لبون قصدي. ما معنى ابنة لبون؟ ابنة لبون هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. نعم، استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أحسنت. في 43 عند أخينا عبد الرحمن. 43 تكون يا شيخ بنت لبون، تكون جدعة يا شيخ. 43؟ لا شيخنا، تكون ابنة لبون شيخنا. ابنة لبون، نعم. واحدة. متى تتغير السيارة إذا بلغت كم؟ شيخنا تتغير عندما تكون 46 شيخنا، وتتغير إلى حقه. نعم أحسنت، إذا بلغت 46 فهي حق. نعم. فتستمر إلى متى؟ إلى أي فريضة؟ إلى 61 شيخنا، وتكون عندها جذعة. يعني في 60 كم؟ في 60 تكون نفسها حقه شيخنا. حقه، وفي 61؟ 61 تكون جذعة. طيب إلى كم؟ إلى 76. طيب في 75 ماذا؟ 75 جذعة. 76؟ 76 حقتان، بنتا لبون شيخ. بنتا لبون. نعم. إلى كم؟ إلى 91 وتكون عندها حقتان. نعم، يعني في 90 كم؟ في 90 حقتان بنتا لبون. بنتا لبون، وفي 91؟ 91 حقتان. إلى كم؟ إلى 120، وعندها تكون في كل 40 حقة، وفي كل 50 لا في كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. ففي 120 كم؟ 120 فيها حقتان. نعم شيخ. فإذا زادت إلى عام 120 يرجع على حساب في كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50. نعم. وفي كل 50 حقة. طيب أخونا عبد الرحمن كان معكم بالمراجعة؟ كان معانا. نعم شيخنا. فعنده هو في 160 ماذا يخرج؟ تكون 4 بنت لبون. 4 بنات لبون، أحسن. في 170 يا أخونا موسى. 3 بنات لبون وحقة. نعم أحسن، 3 بنات لبون على 120. نعم. والخمسين الباقية فيها حقة. أحسنتم. الآن ندخل في درسنا اليوم يتعلق بالبقر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الفصل الثاني مساوي البقر. قال: يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة ثم كذلك. هذه الفريضة المذكورة في هذا الحديث ثابتة في حديث معاذ بن جبل عند أصحاب السنن، أو حديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهذه الفريضة التي جاءت في البقر وهي مجمع عليها، وقد ثبت ذلك أيضا في كتاب عمرو بن حزم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، ففيه نفس هذا المقدار: في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. الثلاثين من البقر، وقوله تبيع أو تبيعة، التبيع هو ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والمسن من البقر المسن والمسنة ما استكمل سنتين ودخل في الثالث. وهذه الفريضة سهلة حفظها، أسهل من الإبل، لأننا نحسب على 30 وعلى 40. فمثلا في 30 من البقر يخرج تبيع أو تبيعة، ثم في 35 و36 و37 ما عليه إلا ذلك تبيع أو تبيعة حتى يبلغ 40. إذا بلغ 40 ففيه مسن أو مسنة، وما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. ثم على ذلك تمضي الفريضة 42 و43 و44 إلى 49 فيها مسنة، إلى 49 فيها مسنة، وكذلك في 50 فيها مسنة، وتستمر حتى تأتي على 55 فيها مسنة كذلك، وهي حتى تبلغ 60. فإذا بلغت 60 فتم فيها. لك يا أخانا عبد الرحمن. إذا بلغت 60 أي يا شيخ الإبل؟ لا البقر، نحن لا في البقر. البقر تكون تبيعان. نعم تبيعان، أحسن، تكون تبيعان فيها. ثم تمضي الفريضة على ذلك 63 و65 إلى 69 فيها تبيعات. فإذا بلغت 70 عندك يا خان موسى، إذا بلغت 70 من البقر ماذا فيها؟ شيخنا حتكون تبيع أو ومسنة. شيخنا نعم تبيع ومسنة. نعم. تبيع ومسنة، تبيع عن 30 ومسنة عن 40. ثم تمضي الفريضة على ذلك 79 إلى 75 ثم إلى 79 وفيها تبيع ومسنة. فإذا بلغت 80 عندك يا خان عبد الله، تبيعان. بلغت 80 كم فيها؟ تبيعان لبن مسنات، مسنتان أو مسنات. أحسنتم. وعلى هذا تمضي الفريضة ذلك قيام سنتان حتى تبلغ 89. فإذا بلغت 89 فقيام سنتان، وإذا بلغت 90 ماذا فيها؟ شيخنا. نعم. من تريد يجاوب شيخنا؟ عندك الجواب. ماذا كان شيخنا؟ 120. لا لا، إذا بلغت 90 فيها بلغت ماذا فيها؟ حيكون فيها ثلاثة من التبيع شيخنا، أو ثلاثة تبيعات. نعم، ثلاثة تبيع، ثلاثة تبيع أو تبيعة. نعم. أحسن. وعلى هذا تمضي الفريضة في كل ما زادت عشرة تغيرت الفريضة بعدها. طيب، والأمر فيها مجمع عليه إنما وجد خلاف كاد نادر وعامة العلم على هذا الحكم. قال الفصل الثالث: نصاب الغنم. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121. يعني تبدأ فريضة الغنم إذا بلغ عنده، إذا ملك 40 شاة، 40 من الغنم. فالغنم يشمل النوعين الظأن والماعز، يشمل الظأن والماعز، ويجمع بعضها مع بعض كلها من الغنم. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة، تبدأ الفريضة من 40 وفيها شاة، في 40 من الغنم شاة واحدة، فتستمر شاة واحدة إلى أن يصل إلى 121. إذا ملك 50 من الغنم فيها شاة، إذا ملك 80 فيها شاة، إذا ملك 100 فيها شاة، إلى أن يصل إلى 120 فذلك فيها شاة، 120 فيها شاة. فإذا زاد على 120 بواحدة تغيرت الفريضة إلى شاتين، تتغير الفريضة من 121. جاء تفصيل ذلك في حديث أبي بكر من الصديق في فرضية الزكاة في البخاري، في صحيح البخاري. قال: إلى 121 ففيها شاتان، إذن إذا بلغت 121 فيها شاتان، 150 كم فيها؟ شاتان كذلك، تستمر إلى أن يصل إلى 200 وفيها شاتان. ثم إذا زاد على 200 فصارت 201 فيها 3 شياة. قال: وفيها شاتان إلى 201 وفيها 3 شياة، يعني إذا بلغت 200 من الغنم فيها شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة. ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، كل ما زادت 100 بعدها تحسب زيادة شاة. قال: وفيها 3 شياة إلى 301 وفيها 4، ثم في كل 100 شاة، كل ما زاد بعد ذلك 100 تزداد الفريضة شاة واحدة. إذن السؤال عندك يا أخانا موسى: في 37 من الغنم كم فيها؟ شيخنا شاة. 37 فيها شاة، وخمسة وثلاثين أيضا شاة، وثلاثين شاة، وعشر شاة. نعم، أنتم توافقون أو باقون يوافقون؟ توافقون. يقولون لا. تفضل. أيه أنت يا أخي عبد الرحمن، ما تحت 40 ما في فريضة؟ نعم، من تحت 40 ما في فريضة، تبدأ الفريضة من 40، تبدأ الفريضة من 40. 40 كم فيها؟ واحد شاية واحد. نعم، 40 فيها شاة. 39 كم فيها؟ 39 ما زلنا في واحد. نعم، 39 ما زلنا في 39 ما زلنا في واحد شاة. لا شيخنا ما في فريضة. نعم، لا فيها زكاة. نعم، 39 ليس فيها زكاة. 45 كم فيها عندك عبد الله؟ ساعة واحدة أحسن. من بقيكم من بقية؟ شيخنا عندنا الأخ يوسف والأخ عبد الكريم عبد الملك. شيخنا ما عند أخينا يوسف في 80 كم فيها 80 من الغنم؟ شاة واحد لا تزال شاة. فعند عبد الكريم متى تتغير الفريضة؟ إلى 121. نعم إلى 120 فيها شاة، ثم إذا زادت إلى 121 فيها شاتان. فيها شاتان. نعم. في 170 كم فيها عنده؟ ما زالت شاتان يا شيخ. ما يزال كم؟ شاتان. نعم ما يزال فيها شاتان. نعم. حتى تبلغ كم؟ 201. حتى تبلغ 200 فيها شاتان. إذا زادت إلى 201 فكم فيها؟ فيها ثلاث شات. شيخ. هات شيخ. نعم. ستستمر على ذلك إلى 300. إلى 300. وبعد 300. إذا زادت على 300. ففيها ثلاث شيات. أربع شيات. نعم في كل 200 شات. نعم. يعني تستمر بعدها تحسب في كل 100 شات. نعم حتى تبلغ 400 فيها 4 شياة ثم في 505 شياة وهكذا. أحسنتم. قال الشوكاوي رحمه الله تعالى ولو يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. لو يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، المقصود في ذلك الشركاء. الشرفاء لا يفرقون يعني الشرفاء لا يفرقون نصيبهم حتى يهربوا من الصدقة. فمثلا كان عليهم أو كان معهم وهم مشتركون كان معهم ست من الإبل. كم فيها خان عبد الرحمن؟ فيها شاة واحدة يا شيخ. فيها شاة واحدة. أيوة. فلو أنهم تفرقوا فكل واحد نصيبه ثلاث بثلاثة، هل عليهم شيء؟ لا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء لأنه لم يملك إلا ثلاث فقط. فلذلك نهى الشرع أن يتفرقوا من أجل أن ماذا يفروا من الصدقة. فلا يجوز أن يفرقوا بين شيء مجتمع خشية الصدقة. من أجل أن يفروا من الصدقة على محرم. فكذلك لا يجمع بين المتفرق من أجل أن تقل الصدقة. لا يجمع بين المتفرق من أجل أن تقل الصدقة. مثلا شخص عنده خمس من الإبل وآخر كذلك عنده خمس من الإبل، كم على كل واحد منهما أخنا موسى؟ على كل واحد منهما شيخنا شاه. على كل واحد شاه أحسن. فإذا جمعوها كم تصير؟ شاتان. لا يزال الحكم واحدا. يعني. نعم شيخ. يعني كيف جمعوها شيخنا؟ طيب لو كان نرجع إلى المسألة نفسها، واحد معه سبع من الإبل وآخر معه ثمان. نعم شيخنا ما زلنا على الشاه وشاه. شاه وشاه. نعم. طيب لو كانت مجموعة كم يكون عليهم؟ إذا كانوا مجموعة شاه واحدة. لا تكون 15 من الإبل. فيها ثلاث شياه. فإذا فرقوها إذا كانت مجتمعة وفرقوها حصلت قلة الصدقة، يهربون من الصدقة ويفرون منها فيحصل التخفيف. والعكس كذلك لا يجمع بين متفرق من الأنعام، كان عندهم أنعام فيفرقونها حتى تقل الصدقة. لا يجمع بين المتفرق. فإنسان في حالة التفرق يدفع مبلغا، وإذا جمعوها حصل النقص كذلك. فمثلا إذا كان رجل عنده 45 من الغنم، كم فيها يا خان يوسف؟ 45 من الغنم. شات واحد. عند عليها شات واحدة. وآخر عنده أيضا 45 فيها شات أخرى كذا. نعم. فإذا جمعوها على أنهم شركاء، كم يكون فيها؟ شات. أخيرا يكون يصير العدد؟ شات واحد. يصير العدد 90. نعم. فالتسعون كم فيها؟ شات. شات يا شيخ. التسعون فيها شات. شات نعم. فيجمعونها من أجل أن تخف عليهم الصدقة، وهذا محرم. يجمعون بينها من أجل أن يفروا من كثرة الصدقة. فكلا الأمرين محرم، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فضابط الاجتماع أن يكونوا شركاء قد جمعوا بين مواشيهم في المأكل والمأوى، في مأكلها ومأواها وفي راعيها، فيكون مأكلها ومرعاها وراعيها واحد، فهذا يسمى اشتراك، يسمى اشتراك لأنها تداخلت بعضها مع بعض. قال ولو فرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة، أو فيما دون الفريضتين، يعني ما بين الفريضة والفريضة يسمى أوقاف، تسمى الأوقاف، والأوقاف لا شيء فيها. مثلا 5 من الإبل فيها شهر، في 6 من الإبل و7 و8 الزيادة هذه لا شيء فيها، نبقى على الفريضة الأولى حتى نأتي على الفريضة الثانية وهي 10، في 10 من الإبل كم؟ شاتان. ما بين الفريضتين يسمى أوقاف لا شيء فيها. قال ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاف، نعم ذكر الأوقاف، إذا مقصوده دون الفريضة هي أقل من الفرض، أقل من الفرض الأول. ولا شيء فيما دون الفريضة أي دون الخمس من الإبل، كم فيها؟ 4 و3 و2، ليس فيها شيء. وكذلك في أقل من 40 من الغنم ليس فيها شيء. وكذلك في أقل من 30 من البقر ليس فيها شيء. وأن شخصا ملك 25 من البقر ليس عليه شيء. فقوله ولا في الأوقاف، الأوقاف هي التي ما بين الفريضتين، وما بين الفريضتين يسمى أوقافا وليس فيها شيء. قال ما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، يعني أن الشركاء تقاسمون بينهم بالسوية كل بقدر نصيبه. فلو أن شخص مشترك بالثلث وشخص بالثلثين، فبعد أن يدفعوا الزكاة صاحب الثلثين يتحمل ثلثي الخارج، وصاحب الثلث يتحمل ثلث الزكاة، كل واحد يتحمل بقدر نصيبه. إذا كان مشتركين بالنصف كل واحد عليه النصف من الزكاة، أو كان مشتركين أحدهما ربع والثاني 3/4، فالذي عليه الذي له 3/4 عليه أن يتحمل 3/4 الزكاة، والذي له ربع يتحمل ربع ما خرج من الزكاة، وهكذا. قال ولا تؤخذ هرمة، هذه العيوب التي لا يجوز أخذها بالزكاة، والهرمة هي التي قد كبرت فسقطت أسنانها. ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار، أي العوراء ما تأخذ بالزكاة ولا تجوز، ولا عيب، أي العيب الواضح، فما كانت معيدة كذلك لا تصح الزكاة. الله عز وجل يقول ويتمم الخبيث منه تنفقون واصبروا لآخرين لا تغمروا فيه. ولا صغيرة ولا أكولة. الصغيرة كذلك ما يصلح أن يأتي بالصغيرة التي هي صغيرة جدا ولا تؤخذ عليه الكثيرة بل يؤخذ من الوسط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك وكرائم أموالهم. ولا أكولة التي تأكل كثيرا لا تؤخذ على صاحب الغنم. أما إذا أكلت كثيرا سمنت ويخرج منها اللبن الكثير فلا تؤخذ عليه الأكولة. ولا ربا. الربا هو التي يعتنى بها في البيوت وتخرج اللبن. ولا ناخذ. الناخذ الحامل لا تؤخذ عليه الحامل. ولا تحل غنم. ذلك تحل غنم لا يؤخذ عليه إلا أن يشاء المصدق ذا رضي بأن يخرج من كراهم أمواله فلا بأس. وإلا فالذي يؤخذ من الوسط لا من الصغيرة والمعيدة ولا من خيار الأموال بل يؤخذ من أوساطها إلا أن يرضى المتصدق بإخراج شيء منها. فالدل على ذلك ما جاء في حديث أبي بكر الطويل حديث الطويل قال ولا قال عليه الصلاة والسلام ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا طيف إلا أن يشاء المصدق. يعني بهذا القدر نختفي ونكون انتهينا من زكاة الأنعام. أثابكم الله شيخنا ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك شيخنا. أرواكم تحب الله من نوكم. آمين شيخنا. عندنا أربع أسئلة في مجال شيخنا. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الأول يقول سائل يسأل أنه سمع من أحد الإخوة قال له أن من يأكل الطعام لا يشرب معه الماء أثناء الطعام بل بعد أن ينهي طعامه، فقال له وجدت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح شيخ؟ لا ما نعلم حديثا في النهي عن شرب الماء أثناء الطعام، وإنما هي نصائح من الأطباء بأن الشرب لا يكثر منه أثناء الطعام، وإنما إذا احتاج إلى شرب فيشرب اليسير، لأنه بالشرب الكثير يحصل ماذا ضيق على المعدة ولا يستطيع الأكل وربما تكر عليه فلا نعم فيحصل له شيء من تأخر الهضم فشيء من الأضرار. أما شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فما عن ذلك فلا نعلم حديثا واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام فما عن ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني يقول ما حكم الذي يسب العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك ربنا جل وعلا يقول مبينا قال أهل العلم قل إنما أخشى الله من عذاب العلماء، فهم أهل الخشية فالعلماء الذين هم علماء أهل السنة والجماعة الله عز وجل يحبهم ويرفعهم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتعلمون فضائل العلماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الطعن فيهم ولا التنقص بهم، وما من عالم إلا له جهود في قدر ما يستطيع من علماء أهل السنة والجماعة. و ليس معنى ذلك أننا نقلدهم. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. فنعم نحب العلماء ونجلهم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم، ولكن ذلك لا يقتضي منا تقليدهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول للصحابة وكان يكفيهم أن يتمتعوا في الحج العمرة فقال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر مع جلالة أبي بكر وعمر وهما خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ابن عباس يقول لهم أقول لكم قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك يقول الإمام أحمد عجبت الإسناد لناس يعرفون الإسناد وصحته ثم يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان السفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث ومن أتقى علماء ومن أتقى الأتقياء علماء أهل السنة الجماعة ومن أشد الناس ورعا. ومع ذلك يقول إمام أحمد يأخذون بقول سفيان ويتركون الحديث فيقول أخشى عليهم الفتنة إلى أن الفتنة قال إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة من الشرك؟ ذلك بأنه إذا رد قول النبي عليه الصلاة والسلام وقع في قلبه شيء من الزيغ فأهله. فنعم العلماء يجلون لا سيما من عرفناه بالسنة عرفنا دعوته بالسنة عرف السنة وحب السنة تقديم الأدلة الشرعية والبعد عن أهل البدع والضلال إن هذا محبه. وإذا حصل منه خطأ لا نأخذ بالخطأ مع إجلاله واحترامه هذا شيء لا بد منه ولا بد من طالب العلم أن يتجرد للحق يتجرد للأدلة الشرعية ولا يزال علماؤنا يربون على ذلك لا يزال علماء يربون علماء السنة يربون الناس على التمسك بالكتاب والسنة على حب العلماء والدفاع عنهم وعلى عدم تقليدهم على عدم التقليد. وأما الطعن فيهم بدون خوف من الله بدون حجة فهذا شأن أهل البدع كما قال أبو حاتم وقتيبة بن سعيد رحمة الله عليهما علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أهل البدع يطعنون في أهل الحديث. لذلك كان السلف يقولون إذا رأيتم أحدا يتنقص في حماد بن سلمة فاتهموه في الإسلام وهكذا إذا رأيتم فلان يتنقص في فلان وفلان من أئمة الحديث فاتهموه في دينه. فلا يزال أهل السنة الجماعة لماذا يجعلون الطعن لأئمة الحديث وأئمة السنة علامة لأهل البدع علامة لأهل البدع. لذلك فالطعن في علماء الحديث والسنة علامة من علامات المبتدعة في هذه الأزمان. فإذا أراد المبتدعة أن يحدثوا في دين الله حذر الناس من أئمة الحديث والسنة وطعنوا فيهم حتى يزهد الناس عن علمهم وحتى يتسنى لهم بعد ذلك إدخال البدع والشر في هذه الأمة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونسأل الله لنا ولكم السداد على دينه. آمين. شيخنا أسابكم الله. السؤال الثالث يقول يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. هل التناجي بغير اللغة التي لا يفهمها الشخص الثالث حرام كأن يتناجى شخصين باللغة العربية والثالث لا يفهم اللغة العربية أفيدونا أفادكم الله؟ نعم ذكرت حديث من مسعود في الصحيحين إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس فإن ذلك يحزن. هذا حديث صحيح فيه النهي أن يختلط اثنان دون الثالث فيتناجوا فإن ذلك من أسباب استنابة خوفه وحزنه فيقع في قلبه شيء. ومثل ذلك ما إذا اختلفت اللغة فاثنان يتناجوان في لغة لا يفهمها الثالث فالمعنى واحد يشمله الحديث والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الأخير يقول ما نصيحتكم للذين يقولون أن المشايخ من دماج يبدعون الناس من أجل مسائل فقهية شيخنا؟ نعم أنت ذكرت أن بعضهم يفتهم مشايخ أهل السنة الجماعة في دماج لأنهم يتكلمون في الناس ويبدعونهم من أجل مخالفات فقهية وهذا يعتبر افتراء يعتبر افتراء وكذب عليهم فليس له برهان على ذلك. فنحن أنفسنا في الدار نختلف في مسائل فقهية كل منا يأخذ بما ترجح لديه ولا يلزم الآخر بقوله ونحن نخالف شيخنا يحيى حفظه الله في مسائل كثيرة في الفقه، ونحن في دار واحدة وليس هناك أي تبديع، إنما هذا من الكذب والافتراء، الافتراء بالباطل. ويلحق صاحبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله رضغة الخبال حتى يخرج من ناقاب. أخرج أبو داود عن ابن عمر بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب وصاحبه سيفضح. وهذا شأن أهل البدع والحزبيين، يرجعون إلى الكذب لعدم قدرتهم على المواجهة بالبرهان، على المواجهة بالبرهان. وأما عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة سواء الموجودين في الدار دار الحديث أو غيره، لما لا نبدع بمخالفات اجتهادية يجتهد فيها العالم في لا سيما في الأمور الفقهية، إنما التبديع لمن خالف وصول أهل السنة والجماعة في العقيدة أو لمن كثرت منه المخالفات، فإن كانت مخالفات فقهية ولكن كثرت منه حتى صارت كما يقول العلماء مخالفات جزئية كثرت منه تقوم مقام أصل من الأصول، عند ذلك يبدع. فأما الافتراء بأن أهل السنة يبدعون بالمخالفات الفقهية فهذا باطل. ونذكر صاحب هذا القول بالله سبحانه وتعالى، نقول اتق الله جل وعلا وأعدد بكلامك جوابا أمام الله سبحانه وتعالى. وأعلموا إخواني في الله معشر أهل السنة والجماعة أن أهل البدع لا سيما في هذه الأزمان مقهورون، لا سيما بوجود هذه الدار المباركة دار الحديث التماس. هذه الدار هي دار أهل السنة في العالم كله، وهذه الدار نعمة من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة، وأهل البدع قد ملؤوا غيظا وقهرا بهذه الدار، وهم يحاولون ليلا ونهارا في تحذير الناس عن هذه الدار في كافة الطرق. ونسأل الله عز وجل أن يخيبهم. هذه الدار لا تزال الحرب عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، الله عز وجل حافظ لها الدار وأهلها، وسيبوء بإذن الله عز وجل بالخسران. فليس بعجيب أن يتحارب هذه الدار التي قد خرجت ثمرتها في كل مكان، خرج منها العلماء والحفاظ والقراء، وخرج منها المؤلفون، وخرجت منها البحوث والكتب. فليس بعجيب أن تحارب هذه الدار، ولكن نأسف أن يوجد ممن كان فيها من يحاربها. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. آمين شيخنا بارك الله فيكم. نسأل الله أن يبارك في دار الحديث دماج وطلابها وشيوخها، ويبارك فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا شيخنا. إن شاء الله نستغنى إياكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.